لا يخلقون شيئا بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل القرآن على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا وخلق كل شيء بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل القرآن على عبده ليكون للعالمين نذيرا للذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديره.

ويجعل لك قصورا بل كذبوا بالساعة خالدين

وكان ربك بصيرا وكان ربك بصيرا وقال الذين لا يرجون لقاء أنا لولا أنزل علينا الملائكة لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا وقال الذين لا يرجون لقاء أنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نري ربنا لقد استكبروا في أنفسهم يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا

بسم الله الرحمن الرحيم. ياتي النبي كمان مرة كمان مرة والنبي بس تطولها قوي دي، طولها 30 متر دي، طولها قوي. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب